تفسير الآية 89 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أي فلما سمع يوسف صلى الله عليه وسلم قولهم رقت مشاعره وأخذته الشفقة الأخوية الرحيمة التي تعفو عن الإساءة، وتأثر بما أصابهم من ضر وضيق حال، فبدأ يكشف أمره لهم بوحي وإذن من الله تعالى، قال معاتبا مذكرا بأخطائهم ليعينهم على الاستغفار مما فعلوا والعودة للخير، من حسن خلقه ورحمته ومقابلته الإساءة بالحسنة والتماسه العذر لمن أساء إليه وقبوله منه إذا اعتذر، حيث بين لهم أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يجهلون نتائجه السيئة ولا يعملون بما يعلمون من إسلامهم. قال: هل أدركتم سوء ما فعلتموه بيوسف من إلقائه في البئر وبأخيه من أذى، حيث بعضكم كان يسيء معاملته وقت أن كنتم تجهلون سوء نتائج هذا الأذى ولا تعملون بأخلاق إسلامكم الأمر الذي أنساكم الرحمة والأخوة؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، أي لقد علمتم وتأكدتم من هذا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 17 من سورة النساء، قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لمزيد من الشرح والتفصيل